قوله تعالى ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذيقه من العذاب، هل يحمل عليه نعم يحمل على خصوصية مكة لعظم الذنوب فيها، صار الهم يعاقب عليه الإنسان إلا إذا تركه لله، إذا تركه لله فإنه لا يأثم، لكن مجرد الهم إذا لم يثني عزمه فإنه يعاقب بهذه العقوبة.